إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم اليوم بإذن الله تعالى مع درس جديد. هذا الدرس ما أحوجنا إليه في هذه الأيام التي تكالبت فيها الناس على الذنوب وأقبلت الناس على الذنوب وانتشر فيها الفساد وانتشر فيها الظلم. فاليوم أحدث نفسي وأذكر نفسي وإياكم بأن هذا الطريق طريق الإنسان مهما فعل، سواء من الذنوب والمعاصي أو الطاعة، فآخره موت. وموضوع درسنا اليوم بإذن الله تعالى، أيها الحبيب انتبه، إن الموت قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحباب في الواحة، اعلموا أن الموت هو القيامة الصغرى لكل عبد، لأنه بعد الموت يشرف على الآخرة ويتقدم بخطوات حثيثة إلى الآخرة. فأول القيام أيها الأحباب هي ساعة الاحتضار وساعة المعاينة، فينكشف للعبد المؤمن من رحمة الله عز وجل وكرامته، ويكشف للكافر والفاجر والمنافق من عذاب الله عز وجل وسخطه، وهو يعاين أهل الدنيا ويعاين أشياء من أمور الآخرة. فهذه ساعة الاحتضار، وهي أول منازل الآخرة. أيها الأحباب، اعلموا أن الموت هو أكبر مصيبة تنزل ببني آدم، كما سماه الله عز وجل، فقال جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت أكبر مصيبة يمكن أن تنزل بالإنسان، وهذه المصيبة أيها الأحباب تشتمل على ثلاثة دواهي. الداهية الأولى سكرات الموت، والداهية الثانية رؤية ملك الموت، وهي تخص العصاة والكافرين، والداهية الثالثة هي خوف سوء الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا على الإيمان به والتوحيد. وحقيقة الموت أيها الأحباب هو تغيير حال وانتقال من دار إلى دار، ينتقل العبد من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ثم يحبس في البرزخ إلى يوم يبعثون. وهذا التغيير أيها الأحباب يشتمل على أمرين. ما هما الأمرين؟ الأول أن العبد يسلب منه ماله، ويسلب منه أولاده، ويسلب منه أحبابه وأقرانه، ويسلب منه سمعه وبصره ولسانه، وتسلب منه جميع حواسه. ولذلك نقول بأن الموت هو أكبر مصيبة تنزل ببني آدم، لأنه لو فقد شيئا من ماله فإنه يعتبر ذلك مصيبة، فلو فقد أحد أولاده يعتبر ذلك مصيبة، فالموت يفقد ذلك كله، ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من العبد أو يسلب منها، لأن المؤلم هو الفراق. أما الأمر الثاني أيها الأحباب، وهو ومن هذا التغير أي أيضا حقيقة الموت له متغيران. التغيير الثاني أن العبد يكشف له بالموت ما لم يكن متكشفا له في الحياة، كما يتكشف للمستيقظ ما لم يكن متكشفا له عند الموت. فيكشف للمؤمن أيها الأحباب من كرامة الله ورحمته وفضله ما تكون الدنيا بالنسبة إليه كسجن ضيق خرج منه إلى بستان فسيح مليء بالأزهار. وأما الكافر والفاجر فيكشف له من سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإذا وسوست لك نفسك من معاصي وذنوب فاعلم بأن الموت قادم. واسأل نفسك أيها الحبيب ماذا قدمت وماذا سوف تقدم لدين الله تبارك وتعالى، وحاسب نفسك أيها العبد. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم لما بعده استعدادا. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت أيها الأحباب مصيبة، مصيبة، وتشتمل كما قلت لكم على ثلاثة دواهي. فالداهية الأولى سكرات الموت، فوالله الذي لا إله غيره لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه لهوه وغفلته. تبدأ الكربات أيها الأحباب والسكرات من في قدميه، فتبرد أولا قدماه ثم ساقه ثم فخذاه، ولكل كربة عضو كربة بعد كربة وسكرة بعد سكرة، حتى تصل الروح إلى الحلقوم. عند ذلك يغرغر بروحه وتحيط به الحسرة والندامة، ويغلق في وجهه باب التوبة إن كان من المفرطين. قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالله سبحانه وتعالى سوى أيها الأحباب، سوى بين من يموت على غير توبة وبين من يموت عند الموت، فقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. أيها الأحباب، وقال بعض السلف: ابن آدم لا تجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. وقال بعضهم في قول الله تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. كان علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يحرض المؤمنين على القتال ويقول: قاتلوا فإنكم إن لم تقتلوا متم على فراشكم، فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش، لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. فسكرات الموت أيها الأحباب أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير ونحن لم نذق ذلك، ولكننا نقيس على ذلك أن الإنسان إذا جرح في بدنه فإنه يتألم لتعلق الروح بالبدن، فكيف إذا كان المقصود بالكرب وبالنزع هي الروح نفسها؟ انظروا إلى أحب الخلق، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يضع يده الشريفة في ركوه أي علبة ماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فتقول السيدة فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه؟ فيقول لا كرب على أبيك بعد اليوم. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة ونحري أي رقبتها، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به الموت وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل؟ كيف عانى من السكرات، وكيف عانى من آلام الموت التي تكاد تذهب بالعقول من شدتها. أما الداهية الثانية أيها الأحباب فهي رؤية ملك الموت أو ملائكة الموت، وهي الداهية تخص العصاة والكافرين، كما روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث طويل يبين كيف تخرج روح المؤمن وكيف تخرج روح الكافر. يقول البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار ولم يلحد، أي قبل أن يوضع في قبره. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، لا يتحركون لا يتكلمون. فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقفال من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، فأول آخرته بياض ملائكة بيض الوجوه، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من فم القربة، وإن لها لرائحة طيبة فلا يدعها في يده طرفة عين، أي الملائكة الذين مع ملك الموت لا يدعون هذه النسمة الطيبة في يده طرفة عين حتى يضعوها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها وتخرج ولها ريح طيبة فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها فيستفتحون السماء وفي بعض الروايات الدنيا فيفتح له، وفي بعض الروايات يشيعه من كل سماء إلى التي تليها مقربوها، وفي رواية إن أهل كل ناحية من السماء يسألون الله عز وجل أن يصعد بروحه من جهتهم ومن ناحيتهم. هكذا المؤمن يرحبون به في الآخرة، كيف وهو المطارد في الدنيا، كيف وهو المهدد بالسجن، مهدد في الدنيا أيها الأحباب بالقتل بالتعذيب والاستهزاء والإيذاء، كيف يكون الترحيب به في الآخرة وهو قادم إلى رحمة الله وإلى جنة الله عز وجل، يشيعه من كل سماء إلى التي تليها أهلها، ويدعو أهل كل ناحية أن يصعد بروحه من ناحيتهم، فيستفتحون السماء الأولى فيفتح له، ثم يستفتحون السماء الثانية فيفتح له، حتى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا روحه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتصعد روحه إلى السماء السابعة حتى يكتب اسمه وحتى يكتب مصيره أنه من أهل عليين ومن أهل جنة رب العالمين، ثم تعاد روحه إلى الأرض، ثم يأتيه ملكان فيقولون: من ربك؟ فيقول: ربي الله. هو يعرف ربه عز وجل، يعرف أسماءه وصفاته، يعرفه بربوبيته وألوهيته، إنه كان يعبده في الدنيا وتحمل الإيذاء في سبيل الدعوة إليه ونصرة دينه. من ربك؟ قال: ربي الله. وما دينك؟ قال: ديني الإسلام. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: أشهد أن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتردد ولا يتلعثم. قالوا: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، هو كالعروس التي تجهز لعرسها، يلبس من الجنة ويفرش قبره من فراش الجنة، ويمد له في قبره مد البصر، فهو في روضة من رياض الجنة، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويعرض عليه مقعده من الجنة في النعيم الأكبر في جنة الله عز وجل، فمع أنه في نعيم، ويلبس من ثياب أهل الجنة، ويفرش قبره من الجنة، ويأتيه من ريح الجنة، إلا أنه عندما يرى عندما يرى ملكه في الجنة لا يصبر على النعيم الذي هو فيه، بل يطلب من الله عز وجل فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في إقفال من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، أي أن الملائكة عندما تبشر روح الكافر والفاجر بالسخط والغضب تغرق في جسده. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع السلك من الصوف المبلول، أي بصعوبة وشدة. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالعذاب والنكال، فكما تخرج روح المؤمن سهلة كما تنزل القطرة من في السقاء، أيضا هذه روح الكافر تغوص في بدنه فينتزعها، ويضربون وجه الكافر ودبره ويبشرونها بالعذاب والنكال، فتخرج لها رائحة خبيثة فلا يدعوها في يده، أي في يد ملك الموت، حتى يضعوها في ذلك المسوح، وإن لها لرائحة خبيثة، رائحة الزنا والسرقة وشرب الخمر والظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل. قال: فيصعدون بها فيستفتحون السماء الدنيا فلا يفتح لها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلا تفتح السماء الدنيا لهذه الروح وتطرح روحه طرحا. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى ثم أعيدوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى الأرض من أجل أن يسأل سؤال القبر، فيأتيانه ملكان فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري، نسي الإله الذي يعبده، لأنه لم يكن مشغولا بذلك، ولأنه كان جاهلا بالله عز وجل وجاهلا بدين الله عز وجل. لو سألوه عن أنواع السيارات، لو سألوه أنواع الكاميرات، لأخبر وأجاد وأفاد، ولكنه ما عرف ربه وما عرف دينه وما عرف رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي بأن العبد في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان، معهم مطارق، فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، أي فزع، لأن الملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أيها الأحباب، ثم ينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار يأتيه من سمومها وحرها يجهز للنار والعياذ بالله. أيها الأحباب، قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الأحباب، الداهية الثالثة: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أيها الأحباب، الداهية الثالثة والأخيرة وهي خوف سوء الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا. خوف سوء الخاتمة: فإنهم وقد تخاذلت قواهم واستسلمت أرواحهم للخروج. أيها الأحباب، العبد الصالح دائما يخاف من سوء الخاتمة، دائما يخاف من سوء الخاتمة، لأنه مهما فعل من الأعمال فإنه لا يدري ماذا يختم له. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه عند موته سئل عن سر بكائه فقال: والله لا أبكي لفراقكم ولا حزنا على دنياكم، ولكني أنتظر رسولا من ربي يبشرني بجنة أو بنار. وبكى سفيان الثوري عند موته، ودخل عليه حماد بن سلمة من تلاميذه فقال له: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك مقبل على ما كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له سفيان: أستحلفك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ يا الله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، فقال له أصحابه: أبشر يا أمير المؤمنين، فإنك مقبل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: والله إن المغرور من غررتموه. وددت أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، والله لو أن لي قلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو على فراش الموت حينما مات في طاعون عمواس بالشام، ثم نظر إلى أصحابه وعوه على فراش الموت فقال: ها هل أصبح الصباح؟ فقالوا: لا بعد. ثم نظر مرة أخرى فقال: هل أصبح الصباح؟ فقال: لا بعد. ثم قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة الحديث، وهو إمام في زمانه، لما نزل به الموت أرادوا أن يذكروه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكنهم استحيوا أن يذكروه بذلك، لأنه شيخهم وأستاذهم، فأخذ بعضهم يقول لبعض: حدثنا فلان عن فلان، فتفطن رحمه الله لذلك فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الجنة لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ما اعتبر بعد ذلك. وكان رجل يؤذن في المسجد ثم مرض، فجلس عن الآذان، فلما أحس بالموت قال لهم: اذهبوا بي إلى المسجد. فقالوا له: أنت مريض وصحتك لا تتحمل ذلك. فأصر أن يذهب إلى المسجد، ورفضوا أن يذهبوا به لأنهم يرون شدة مرضه، فوقف على السرير وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يردد ألفاظ الأذان، ثم سقط ميتا وهو يردد ألفاظ الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. أيها الأحباب، من عمل لطاعة الله عز وجل وفق لطاعة الله عز وجل ومات على عمل من أعمال أهل الجنة، ومن عمل بمعصية الله خذله الله عز وجل ومات على عمل من أعمال أهل النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا، واغفر لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. أيها الأحباب، لقد انتهى درسنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين العاملين العالمين، وأن يحسن ختامنا جميعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.